التي تقول معنى الله أي المعبود حقا وحبا وتعظيما وشوقا وتألها، فتخرج سائر المعبودات. والألوهية، الألوهية صفة قائمة بالذات، وهي عدد على الذات المقدسة، أي على ذات الله سبحانه وتعالى. إذن فهو سبحانه وتعالى ذو العبودية والألوهية على خلقه أجمعين. ومن كان يعبد إلها غير الله سبحانه وتعالى فعبادته على باطل. وهذا الذي يعبده ليس عليه سلطان. فالإنسان إذا عبد الصنم فهل يستطيع ذلك الصنم أن ينفع أو أن يضر ذلك الذي عبده؟ ما يستطيع. ولكن الله عز وجل إذا عبده الناس وعنده حق ألوهيته فإن الله سبحانه وتعالى ينفعهم، والله سبحانه وتعالى يجازيهم على عبادة الله. ففرق بين عبادة المعبود بحق والمعبود عبادة التي تكون بباطل أو على باطل. والرحمن معناه ذو الرحمة الواسعة، وأما الرحيم فهو الموصل رحمته بلا من شاء من خلقه. رغم أن الرحمن والرحيم هو من أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى، يشتركان في الرحمة. الرحمة معروفة، الرحمة هي الحنان والحنون والشفقة مع الذل والإحسان. والله سبحانه وتعالى رحيم، ولكن رحمته نقول تليق بكماله سبحانه وتعالى. بل لقد ثبت في بعض الاحاديث الصحيحه ان رحمه الله سبحانه وتعالى في عباده هي اعظم واكبر واكثر من رحمه الام بولدها. لكن ها هنا تاتي مساله، ما الفرق بين الرحمن والرحيم؟ مع انهما يشتركان في المعنى، من حيث ان الرحمن مشتق من الرحمه والرحيم مشتق من الرحيم. قال العلماء الفرق بين الرحمن والرحيم ان الرحمن باعتبار كون الرحمه وصف الجهل، والرحيم باعتبارها اي باعتبار كون الرحمه فعلا له يوصلها من شاء من خلقه. فمعنى او بعباره اخرى الفرق بينهما ان الرحمن دال على الصفة القائمة بالذات، وأما الرحيم فهو دال على تعلقها بالمرحوم. فإذا قصر الرحمن فهذه صفة لازمة، أي صفة تدل على ذات الله عز وجل، ولا يمكن من ذلك أن تصل رحمته إلى الغير. لكن إذا قلت الرحيم فهذا في اعتبارها متعلقة بالمرحوم، أي أن رحمته تصل إلى عباده الكافر منهم المؤمن. ولهذا قالوا لم يجد اسم الرحمن متعددا في القرآن، قال تعالى الرحمن علم القرآن، لكن قال في آية أخرى وكان بالمؤمنين رحيما، وهذا متعدد. أما اسم الرحمن لم يجد متعددا في القرآن، أما اسم الرحيم فقد جاء متعددا. فإذا قلنا الرحمن كأنك قلت الله، فهي صفة خاصة بذاته سبحانه وتعالى. لكن إذا قلت الرحيم هذا باعتبار فعل، فالرحمن باعتبار الصفة القائمة بجهد، وأما الرحيم فدال على تعلقها بالمرحوم كما قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. فقوله بسم الله الرحمن الرحيم يفيد أن الإنسان يستعين في كل أموره بالله سبحانه وتعالى. لماذا يستعين بالله؟ لأنه سبحانه وتعالى ذو العبودية والألوهية على خلقه أجمعين. فإذا لم يستعين بالله عز وجل كان أمره وبالا، وكان محروما من التوفيق، وكان محروما من البركة، أي أن الله سبحانه وتعالى لا يبارك على عمله ذلك، ويكون مذكورا بالخير لأنه ما استعان بالله عز وجل. والأدهى من ذلك أنه ربما قد يستعين بغيره سبحانه وتعالى فيكون آثما إثما فوق إثم. ولما تقول الرحمن الرحيم هذا فيه دليل على أنك لما تستعين بالله عز وجل تطلب منه المدد